فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل ويصنع الفلك وكلما فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب أصيبني من الإسلام وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. قال يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وقيل يا ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.